أولا، جرت العادة أن الفقه يؤخذ بحفظ المختصرات، وكانوا يحفظون العمدة ثم بعد العمدة زاد المستقنع، حتى إن أحدهم ليحفظ الزاد كما يحفظ السورة من القرآن. لكن في الحقيقة الوقت غالي وثمين، وأعظم ما يناله الإنسان من العلم هو رضا الرب جل وعلا. فبدل أن يحفظ هذا الكتاب كاملا، لا شك أن الأجدر والواجب أن يحفظ كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، وألا يفني عمره أو جزءا منه في حفظ كلام الرجال، لأن هذا ليس بقربه. أما أن يقرأ الإنسان الفقه قراءة ويستظهره ويكون عنده ملكة حتى يكون عنده قوة قريبة، سمى القوة القريبة في استنباط الفقه من الأدلة ثم يحكم على كلام الرجال بالدليل، فهذا قربة، مع أن لو كان العلم في الدليل، في شرح الدليل، استنباط الأحكام من الدليل، لكان هذا هو الخير. إنما لضعف أفهامنا فإن نحتاج إلى ما قرره من الذين سبقونا من أهل العلم، إلا أنه لا يقبل قول أحد كائنا من كان إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وأما ما يقال سواء في الفتوى أو في القضاء حينما يقرر مسألة فيقول قال في الزاد أو في المغني أو في المقنع أو في المبسوط أو في مختصر خليل، فهذا لا ينجيك يوم أن تعرض على الله جل وعلا. فسلاح المؤمن هو الدليل، سلاح ينجيه من السؤال أو يوصله إلى الجواب الصواب عن ما يسأل عنه في ذلك اليوم. فمنهجنا في قراءة الفقه رغبة أو موافقة لرغبة بعض الإخوان هو من هذا الجانب، فإنه من باب التجربة، فإن الإكثار من التغلغل في المسائل الفقهية أو في المسائل الأصولية التي لا فائدة فيها، هذا لا خير منه، بل إن الخير كله في مراجعة السنة، مراجعة القرآن، التبصر فيه، التدبر في معانيه، أخذ الفوائد منه، أن يكون دائما الفكر منصرف إلى هذين الوحيين. وحتى إن الإنسان إذا تبصر هو بنفسه بعقل رشيد ولو لم يرجع فسوف إلى ما ذكره السابقون، وإن كان الرجوع إليه واجب، إلا إن الدليل من مقتضى اللغة وعلى مقتضى فهم العقل الصحيح. فحينما تتبصر في كثير من الآيات ولو لم ترجع إلى التفسير تجد أن مفهومها واضح، وهكذا السنة في قراءة الإمام، كأن الإنسان في بعض الأوقات وقرأها في التفسير ولكنه قد يكون نساه، لكن حينما يقبل على تدبر وأنا في الطريق في الركعة الثانية سمعت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. شرط شرطية لنفي أو لإثبات الفرق بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء العالمين، أنكن لستن مثلهن في الفضل والقرب من الله جل وعلا، لكن بشرط، لا بشرط أنكن تحت مظلة عصمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا فضل أنتم كسبتم به الفضل المطلق، لكن هذا الفضل منوط بهذه الشرطية إن اتقيتن. التقوى العمل بشريعة الله من الكتاب والسنة. وهكذا كلما تبصر الإنسان في القرآن والسنة فإنه حري إلى التوفيق إلى كل سداد وإلى كل خير في دنياه وفي آخرته. نعود إلى كلام المؤلف، باب الصرف. الصرف في مشتقاته اللغوية يرد على معان، منها الصوت، ومنه إنه ليسمع صريف أقلامهم، لأنه كان الدراهم والدنانير إذا صرف بعضها ببعض حصل لها صوت، فأخذ من هذا الجانب. أو لأن الصرف هو الانقلاب، صرف الله قلوبهم انصرفوا، فلأن بيع النقد بالنقد له أحكام مخالفة لأحكام البيوعات الأخرى، فلانصرافها عن هذا المقتضى سمي هذا الباب صرفا. وأما في الاصطلاح الفقهي فإنه بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد. فأنا معي نقد من جنس معين وأريد نقدا من جنس آخر، فأشتري هذا الجنس الآخر بالجنس الذي معي، أو حتى من جنس واحد، فهذا هو الصرف. المؤلف بين لنا بدلالة السياق أن الصرف في الأصل صحيح وجائز، لهذا ذكر الشرط، ووجود الشرط فرع عن صحة المشروط وعن جوازه، فقال مبينا أن من شروط الصرف، شروط صحة الصرف، القبض من الطرفين في مجلس العقد. ولهذا قال ومتى افترق المتصارفان قبل القبض بطل العقد. اترك قبض الكل والبعض، العبارة ومتى افترق المتصارفان قبل القبض بطل العقد. فإذا إذا افترق المتصارفان بعد القبض صح العقد. مفهوم هذه العبارة متى افترق المتصارفان بعد القبض صح العقد، فمنطوقها يبين حكم عدم الشرط، ومفهوم هذه العبارة يبين لنا الشرط، وهو أن صحة الصرف منوطة بالتقابض من الطرفين في مجلس العقد. من الأمثلة التي ضربها المتقدمون أن يبيع الدراهم بالدنانير. الدينار هو الذهب، حيث أطلق في كتب الفقه أو في الحديث فالمراد به الذهب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار. والدينار يساوي 12 درهما، فحينما يكون معي دينار وأريد أن أصرفه بدراهم، فآتي إلى الصراف فأعطيه هذا الدينار، ثم يعطيني 12 درهما في مجلس العقد، فحينئذ هذا الصرف صحيح. تقرر عند المحققين من المتأخرين أن النقود اليوم أنها بمنزلة الأثمان، يدخلها الربا وتجري فيها الزكاة ويصح فيها السلم، بمعنى أن تجعل رأس مال السلم. ثم تفرع على هذا التقرير أن كل نقد له مصدر فهو جنس، فالريالات السعودية جنس، سواء الورقية أو المعدنية، فاختلفوا هل الورقية والمعدنية جنس أو جنسان. والنقود أو الريالات اليمنية جنس آخر، والدنانير أو الدرهم الإماراتي هذا جنس، فإذا والدولار جنس. فحينما أريد أن أصرف 1000 ريال ب375 دولار، فلا بد أن أسلم 1000 وأستلم 375 دولار في مجلس العقد حتى يصح العقد. نعود إلى كلام المؤلف في قوله: قبل قبض الكل أو البعض. أولا، مسألة الكل وإدخال الألف واللام عليها أو على الغير أو على البعض، هذه ملاحظة لغويا، لأنها واضحة في الإبهام فلا تدخل عليها الألف واللام، لكن تجاوزا فيقول: لنفرض أنه لم يحصل متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد. وهذا هو مثالنا الذي أوردناه: لو أنني اتفقت مع زيد على أن أصرف 100,000 ريال بدولارات، وعقدنا العقد مثلا، قال دولارات قدرها كذا، ثم كتبنا بيننا وانفض المجلس ولم يحصل التقابض، فحينئذ افترق المتصارفان قبل قبض الكل فيبطل العقد. فلو يأتي زيد فيدعي علي في هذه الصورة، ولنفرض أن الصرف نقص بعد تلك المدة بعد مجلس العقد أو زاد، فهناك رغبة من أحد الطرفين على إتمام العقد في إتمام مصلحته، فحينئذ سيكون ويجتهد في تصحيح العقد، فنقول حينئذ الحكم أن هذا العقد باطل وإن كان قد عقد. هذا معنى كلام المؤلف: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد. الصورة الثانية: متى افترق المتصارفان قبل قبض البعض بطل العقد ولا لا؟ صحيح، بطل العقد فيما لم يقبض، بطل العقد فيما لم يقبض، ليس يبطل العقد كلا بل فيما لم يقبض. مثلا صارفته في هذا المثال بمئة ألف ريال وتساوي من الدولارات سين مثلا، لأننا ضعيفون في الحساب، فسين هذه أو لنقول مثلا كم يساوي عشان لا بد من معرفة الدولار. مئة ألف كم تساوي؟ كم؟ 35، لنفرض أنها 35. فالآن سلمت له أنا 100,000 ريال، فسلم لي 17,000 دولار وانفض العقد. ثم بعد هذا لنفرض أن قيمة الدولار زادت وارتفعت، فالمصلحة الآن لمن؟ للمشتري، أن يبطل العقد. أنا صاحب 100,000 جيت قلت سلم لي 17,000 ريال الباقية، لأن الحظ لي الآن 17,000 دولار يمكن أن تكون 100,000، ففي هذه الحالة نقول ليس لك هذه 17,000، بل هو استلب منك 100,000 ريال وكان الصرف على السعر كذا، واستلمت منه 17,000 دولار، فنعيد لك 50,000 ريال فقط، لأنها أمانة، لأنها أمانة. أما 50 لأن العقد فيها بطل، بطل، فحينئذ يجب عليه أن يرد لك ما استلم منك. واضح أخوان؟ واضح ولا نعيد؟ واضح. ليش نذهب إلى 100,000 ريال؟ نقول 1,000 ريال، لا خلناه قرار، يدخلون قبل الأغنياء 500 عام. 1,000 ريال، 1,000 ريال كم صرفها من الدولار؟ 375، 374 أحسن الحساب. جيت وقلت هذا 1,000 ريال يا أسامة أعطني الدولارات، قال هذه 274 والباقي إن شاء الله بعدين. في هذا الأثناء صار الدولار يساوي 10 ريالات. أسامة قال لو جاء حسين طالبني هذه مشكلة. ما هي الحيلة؟ أنا علمت بهذا وجئت له مسرعا، قلت أنت استلمت 1,000 ريال في مثلا يوم كذا، وكان العقد على الصرف أنها 375 74، ولم تسلم لي إلا 372، 174 النصف، فالآن سلم لي النصف. قال ارتفع السعر وكذا، هو كل منهم ليس بفقيه، فحينما يأتون إلى القاضي الشرعي أو إلى المفتي فماذا يقول؟ هل يلزم أسامة بدفع المبلغ الباقي؟ لا. أو ماذا يقول؟ لا، لا، لماذا لا؟ هل لأن السعر ارتفع؟ نقول ما علينا من السعر ارتفع ولا نقص، نقول لأنه عقد باطل فيما لم يقبض. طيب بقي لي أنا الآن، أنا أعطيتك 1000 ريال 374 وأنت لم تعطيني إلا النصف، وأنت أيها القاضي قلت أن العقد باطل فيما لم يقبض، ما الواجب على أسامة في هذا في هذه الحالة؟ أن يرد لي، لكن يرده لأنه لماذا؟ بطل عقد، عبارة فقهية، عبارة فقهاء، لأنه قبضها بعقد فاسد فوجب الرد، فوجب الرد. هذا معنى ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو بعضه بطل العقد. نعم. قوله بطل العقد في الكل يبطل العقد مطلقا، وفي البعض بطل العقد فيما لم يقبض. لا يفهم أحد عبارة المؤلف موهمة، لأن عبارة المؤلف ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد فيما لم يقبض سليمة، لكن نحن نقول دلالة السياق تدل على أنه يبطل في الكل، لكنه بالدلالة الصريحة جاء فيما يأتي فيه الإشكال اللي هو قبض البعض، فنص عليها بطل العقد فيما لم يقبض، وأما إذا لم يقبض كلا بطل كلا. يتفرع على هذا مسائل. المسألة الأولى، هل تقابض الوكيل، قبض الوكيل هل هو كقبض الأصيل؟ الآن جاء مثلا علي وقال أنا أبيع لحسين أو أصارف لحسين، وانتهى العقد على أنه لحسين، ولكنه هو الذي أقبض وقبض، فهل يقوم علي مقامي في حضور مجلس العقد أو لا بد من حضور الأصل؟ نقول الوكيل يقوم مقام الأصيل فيما له من حقوق وعليه من واجبات قاعدة شرعية مقررة. المسألة الثانية، لو أنه تعاقد وتصارف، وهذا يحصل يا أخوان في البورصة الآن، ويحصل أيضا في أموال كثيرة جدا خاصة بين البنوك إذا انتهجت النهج الشرعي وغير ذلك من عقود بملايين أو مليارات في المصارفة، فلنفرض أن أحد العاقدين أو أن رئيس مجلس البنك أو الإدارة توفي في المجلس قبل التقابض، توفي أحدهما قبل التقابض، ففي هذه الحالة ما الحكم؟ ترى الجمود الفكري هذا هو مشكلة، نحن لسنا في اختبار ولسنا في مقام أن يكتب على الإنسان شيء، لابد من المشاركة، لابد. يقول هل يدخله الإرث أو لا يدخله؟ كيف يدخله وهم نحن نقول في المجلس؟ يعني ذهبوا إلى القاضي، جلس في المجلس هو ميت، فذهبوا إلى القاضي فأخرجوا حصر إرث، ثم بعد حصر إرث ذهبوا فوكلوا، أو جاءوا كلهم، ها؟ مرحبا بعيد. لو حصل فلا يبعد في أصول الشرع أن ينزلون منزلة والدهم أو مورثهم في إتمام العقد، في إتمام العقد. وهذا الحقيقة قد يفرح به المتصارف، لأن من يلاحظ الآن شاشة الصرف يجد أنها تختلف في الدقيقة الواحدة، فقد يتصارف بعضهم بعضا بالدولار أو بالين أو بنحو ذلك، ثم يحصل إما أمر مصلحي عام في العامة يرتفع به السعر، أو تحصل كارثة عامة تنزل بها السعر. ففي هذه الحالة مباشرة يأتي الصرف العالمي فينزل تنزل النقود أو المصارف، فقد يكون هو أعطى قبولا وإيجابا، لكن ما بقي إلا التقابض. وليس التقابض أن يكون، سيأتي معنا أو أظن القبض مضى، التقابض عرفي، الشيك الآن المصدق يعتبر قبض، وإن كان الأولى أن يحصل القبض الصحيح الصريح الأصل. فالحاصل الآن في هذه المسألة هم الفقهاء يقولون يبطل العقد، يبطل العقد، لكن لو فرض بأن المورث الوارث موجود ثم مباشرة حصل التقابض، نزل منزلة مورثه، فهذه مسألة لا يبعد أن نقول كما قلنا في مسائل كثيرة أن الوارث يقوم مقام المورث فيما له وفيما عليه، فيما له وما عليه، أما ما عليه فبقيد أو بحيثية التركة، حيث وجد التركة. فالحاصل أن هذه المسألة محل نظر واجتهاد. قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، إلى آخر كلامه. هذه مسألة وهي يعنونون لها هل الدراهم والدنانير، هل النقود تتعين بالتعيين؟ أولا، ما معنى التعيين؟ التعيين يكون بإشارة أو تسمية، كما في الولي من شروط النكاح تعيين الزوجة إما بإشارة أو باسم، أو إذا كان له ابنة واحدة فهذا تعيين، لو قال زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة صح العقد، وإلا فلا بد من التعيين بالإشارة أو بوصف ليس إلا لها أو بالاسم. فيقول: حينما أقول صارفتك هذه 100,000 ريال وأشير إليها، أو أقبضها في يدي أقول هذه بهذه 100,000 ريال، هل تصارفني بها وإلا لا؟ فيقولون: بهذا عينت هذه 100، ولو كان عندي 100,000 ريال أخرى و100,000 و100,000 في البنك، يقول: هل يتعين حينئذ هذا التعيين أو لا يتعين؟ بمعنى علي الآن إذا عقد معي بالدولارات، فهل يطالبني بهذه المئة ليقول ما أنا ما أريد إلا هذه المئة، هذه الربطة أنا أريد هذه الربطة، هذا معنى التعيين بالدراهم أو الدنانير، هذه واضح نمثل بمثالنا الحاضر. يقول هذا فيه قولان لأهل العلم، قد ذكر ابن رجب في القواعد هذه المسألة في الفوائد أو في 20 المسألة المتأخرة التي ألحقها بالقواعد وذكر الثمرات التي تخرج عليها، المؤلف ذكر بعض الثمار. الصحيح أنه لا يتعين بالتعيين، لا يتعين بالتعيين، ما هي فائدتك؟ ليس لك إلا 100,000 ريال سواء هذه المئة التي قلت أنا أو غيرها. إذا قلنا على كلام المؤلف تتعين بالتعيين، إذن الآن عقدت أنا مع علي، قلت تصارفني 100,000 ريال معي، هذه تصارفني بالدولارات، قال نعم، فالآن حصل إجابة القبول، بقي الإقباض والقبض. لنفرض أن معي 1,000 ريال في جيبي فأخرجتها، قلت هذه من قال لا ما أريد إلا التي في يدك اليمين، أريد الربطة التي في يدك اليمين. هذا كلام المؤلف، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، فلا تبدل، لا يحق لي أنا أن أبدلها، لا يحق لي أنا أن أبدلها في هذه الحالة. هذه أول ثمرة. نحن نقول أن الراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، لا تتعين بالتعيين، لكن لنمشي على كلام المؤلف، فعلى الراجح ليس لك يا علي إلا ما أعطيك 100,000 ريال لنفرض أنني معاند، فقلت أبدا هذه 100,000 ريال أجعلها في مخباتي وأعطيك هذه 100,000 تبيها وإلا هذه المحكمة عندك. الحقيقة أن هذه المسألة ليس لها من الفوائد في عصرنا الحاضر شيء، لكن قد يقول قائل بل نحن نقول إن فيها فائدة، لو أنه لما خرجت هذه وجدها جديدة وهذه وجدها بالية متحللة لم يبقى عليها إلا قليل وتنهار، أليست هذه فائدة؟ إذن فبهت المخالف للمذهب. على كل حال الله أعلم أنها لا تتبدل، أنها لا تتعين، لأن التعيين يحتاج إلى دليل، والنصوص الشرعية تقتضي أنه إذا وجد العقد وجدت موجبات العقد، موجبات العقد أن ذمتي متحملة لك 100,000 ريال. إن قال قائل ماذا تقولون في الإيراد الذي أوردناه؟ قلنا نقول له إن نعالجها بمسألة المعيب، فإذا وجد فيها عيب يمنع من الانتفاع بها فلك تغييرها أو إبطال العقد، فإذن لا يحاج فقيه. اللهم لا تجعل مالي في يد فقيه فيتأونه. نعم. هو الشيخ لما قال تتعين لك ما سمي، نعم لك ما سمي، خلنا نكمل. وإن وجدها مغصوبة بطل. على كلام المذهب هذه التي في يدي نفرض عليها علامات، عليها نقيطة أو عليها واحد كلها، فإذا بي الذي صرف ليس بي قد غصبها أو سرقها أو جاءت إليه من طريق وهي ملك للغير بطريق غير شرعي، ثم قلت هذه الساعة مباركة تفضل، ثم في هذه الحالة وجاء صاحبها فوجد هذه الربطة هي نقوده. في هذه الحالة الآن هناك ثمرة قوية جدا. لنفرض أن السعر ارتفع فيما يتعلق، نفرض أن السعر نقص، نفرض أن السعر نقص، فالآن من مصلحتي أنا إبطال العقد، من مصلحتي أن العقد يبطل، أو نقول لا، من مصلحة علي أن العقد يبطل، من مصلحة عقد علي أن يبطل العقد بعد نقص السعر. ففي هذه الحالة على كلام المذهب هو أفضل لعلي، فنقول هذه المتعينة بالتعيين لما وجدت مغصوبة بطل العقد. أنا هو يبي الآن يقول أعطني غيره، أعطني 100,000 أنا بصير معك في الراجح. أقول لا، البر في رجب، أنا الآن مذهبي. فالآن على كلام المؤلف يبطل العقد، ليس صحيح ونقول أنها استبدل، لأنها لا يجوز إبدالها، تتعين. فأنظر إلى هذه الثمرة، ثمرة قوية للخلاف. أظن إن شاء الله أنها واضحة. ها؟ غير واضح. غير واضح. الآن 1,000 ريال، 1,000 ريال في يدي، قلنا أن عليها علامة، هذه جاءت بطريق غير شرعي، إما بسرقة وإما بغصب وكذا. صارفتنا علي 375، صارفتنا علي 375 دولار، سلمته 1,000 واستلمت منه الدولارات، فجاء صاحبها فانتزعها من علي إما بقوة شرع وإلا بين لعلي من البراهين ما يدل على أنها له. في هذه الحالة لنفرض أن الدولار ارتفع، من مصلحة علي أن من مصلحتي أنا من مصلحتي أنا أن العقد لا يبطل، أن العقد لا يبطل، من مصلحتي أنا أن تبقى عندي 375، لأن صار الدولار 10 ريال وأنا شاريه 375 هللة. قول الآن انقلب ترى المثال. الآن في هذه الحالة أنا ما ودي أن العقد يبطل، لأنه سيأخذ 375، ولنفرض أني أنا اللي تبنيت رأي المذهب وهو تبنى الرأي الراجح. في هذه الحالة قلنا أني أنا من مصلحتي ألا يبطل العقد، ألا يبطل العقد، وأنا الآن في هذه الحالة من مصلحتي أتبنى إيش؟ رأي المذهب أو الرأي الراجح؟ لا، الرأي الراجح. ترى غلطت أنا في من مصلحتي أن أتبنى الرأي الراجح. علي يقول لا، المذهب. علي ما هو بانتصار للمذهب، انتصاري ب375، لأنه بتصير ل3,000 ريال، والفي يرجع علي، مع أن نقول استلبت منه بقوة شرعية، فراح لي عني 1,000 وراحت 375. لكن على الراجح فلا يبطل، ولا تعالي علي أسامك سلمت لصاحبها جزاك الله خير، أبرأت ذمتنا الآن، هذه 1,000 ريال وأنا أروح وأصرفها من البنك 3,075 ريال. شفت يعني الآن شلون الثمرة بين المسألتين واضحة. وعلى هذا نقول إن الضعيف هو رأي المذهب. ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، هذه الثمرة الثالثة. لو وجد هذا، طبعا لا يمكن أن نمثل له الآن، هذا في الذهب والفضة، الدراهم والدنانير، لو وجد أن في الفضة نحاس أو في الذهب غش، وأنا صارفته الآن دينار باثني عشر درهم، فوجدت أنا أنها معيبة أو وجد هو أنها معيبة، فعلى رأي المذهب إذا كان العيب من جنس الدرهم أو العيب عنده من جنس الدنانير فبطأ، فليس له إلا في هذه الحالة إما أن يمسك الدراهم التي لديه أو أن يردها لي فقط، لأن قلت تعين بالتعيين. لكن على الراجح يقول هذه، يقول لعلي جيب لي 12 درهم وأعطنيها وأعطيك إيش بدلها صالحة. أما هذا على الراجح. أما على المذهب ليس لك إلا الإمساك بلا أرش أو أن تردها ويبطل العقد. طيب قوله ومعيبة من جنسها، مفهوم المخالفة إذا كانت معيبة من غير جنسها فإن العقد يبطل، فإن العقد يبطل. مثل أنا قلت بالدرهم إما أن يوجد فيه غش منه، وفي الدنانير يوجد غش منه، لكن الآن لا، وجد غش مثلا الدرهم الذي أنا أعطيتها علي وجد فيه حديد، فالآن فيه فضة وحديد، الدراهم التي أنا معي الدرهم وجدت فيه ذهب، وجدت مثلا نحاس أو نحو ذلك، فيقولون في هذه الحالة العقد باطل. لماذا؟ لحديث، لأنها لو قلنا بصحة العقد أصبحت مد وعجوة بمد السابقة معنا، لحديث الخرزة، حديث فضالة ابن عبيد. قال ويحرم الربا، ويحرم الربا بين المسلم والحرب، هذه عبارة، هذه عبارة مطلقة، المسلم مع المسلم، هذه الصورة الربا حينما يقع إما مسلم مع مسلم أو مسلم مع ذمي أو مسلم مع مستأمن أو مسلم مع حربي. وهل تعرف ما هو الذمي وما هو المستأمن وما هو الحربي؟ ما هو المستأمن أو من هو المستأمن؟ نعم، هذا هو الحربي. هو الحربي الذي دخل على ديار المسلمين بأمان عام أو خاص. طيب بالنسبة للذمي، ها الذمي من هو؟ الكتابي. ما هو على كل حال الكتابي قد يكون حربي، وهل الكتابي في فرق بين الكتابي والكافر والمشرك؟ خلاف بين أهل العلم. من هو الذمي؟ أي هو من له عهد بيننا، أي بين المسلمين وبينه، لكن هذا يأتي عام لأهل الذمة أن يقر أناس في بلادنا من الكفار بعهد، فحينئذ أن يقيموا، فهذا هو الذم، فهو أخص من المستعمل. المستعمل الأصل أنه لا يدخل إلا لحاجة، أما الحرب فهو من بيننا وبينهم قتال ولا عهد ولا أمان. فنحن نقول بالنسبة للآن الصورة التي معنا يحرم الربا بين المسلم والحرب، هذه الصورة يدخلها نوعان. النوع الأول أن يحصل الربا بين المسلم والحرب في ديار الإسلام، فهذا بالإجماع يحرم والعقد باطل. الصورة الثانية أن يحصل الربا بين المسلم والحرب في دار الحرب، في دار الحرب سواء دخل المسلم بلادهم بأمان أو بغيره. في هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول قول الجماهير أنه يحرم الربا على المسلم مطلقا حتى مع الحربي في ديار الحربيين، وذهب الحنفية إلى أنه يصح يجوز الربا بين المسلم والحرب في دار الحرب. استدل الحنفية على هذا بحديث لا ربا بين مسلم وحربي في دار حرب، في دار حرب. هذا الدليل الجواب عنه أنه ضعيف بإجماع أهل العلم، ومع ضعفه سندا فإن متنه لنا لا علينا، لأن المعنى ليس كما فهمتموه أيها الحنفية، فإن معناه النفي أو النهي، أي لا ربا، نفي للربا الشرعي، والنفي أبلغ في المنع، أو نهي فهو صريح في المنع، كما في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل بإجماع أهل العلم بيننا وبينكم أنه لمنع الرفث والفسوق والجدال، فإذن ليس كما فهمتموه أنتم أنه لنفي الحرمة، بل نحن نقول لنفي الحلم، ومعنا من أدلة الشرع ما يؤيد معنانا المعنى الذي صرفنا اللفظ إليه. وأما قولهم إن مال الحرب يجوز أخذه بأي طريق، فنحن نقول يأخذه لكن بلا عقد يحلل ما حرم الشرع. ولا شك أن هذا قول ضعيف متهالك لا دليل عليه، بل هو تخصيص لعموم الشريعة المحكم، وعمومها لا يجوز تخصيصه إلا بدليل صحيح في سنده صريح في متنه. ولهذا نعلم أن بعض المتحذلقين من الذين أصبحوا يكتبون في المعاملات ونصبوا أنفسهم للاجتهاد فيما ينزل من أحكام المعاملات بمجرد قول فقهي أو تعليل فقهي مجرد، أن هذا من أعظم الضلال، كما في قولهم إذا ذهبت إلى ديار الحرب فلا ربا، وكما في قولهم إذا أما الربا في بلاد العالم فإنه يجوز منه ما دعت إليه الحاجة، هذا من أبطل الباطل. ولهذا قلت كثيرا يجب أن لا يعتقد الإنسان ثم يستدل، بل ينظر في نصوص الشريعة بتقوى لله جل وعلا ليستدل إلى ما هو حكم الشريعة. أما أن يأتي في فكرك أن تريد أن تخضئ ما هو واقع لأحكام الشريعة فهذا المنهج سيجرك إلى تأويل لنصوص الشريعة، أو يجرك إلى إما تحريم وإما إفراط في التحريم وإما إفراط في التحليل. ولهذا في أحكام المعاملات تجد أن بعض طلبة العلم خاصة ممن يكتب أو ممن يفتي للناس، إما أن يأتي إلى مجال التفريط الإفراط فيمنع كل صورة نازلة، يقول بمجرد أن فيها غرر ولا يعرف ما هو الغرر المانع من صحة العقد، مجرد حكم سمعه فنزل عليه من الأحكام ما يقع، أو لأنه اتخذ مذهبا فقهيا مشددا بلا دليل. وبالمقابل تجد أن من بعض أهل العلم من فرط فيريد أن يواكب العصر وأن يخضع أحكام الشريعة لأن تحلل كل معاملة تقع. ونحن نقول إن قواعد الشريعة في المعاملات وأصولها العامة هو حل المعاملات لكن بقيود، وهذه القيود لها قيود، فيجب أن لا تكون نظرة الإنسان إلى أحد المنهجين، بل إلى أن ينظر إلى الأصل الآن في الشريعة، ثم هذا الأصل يكون مصاحبا له في كل نازلة تنزل حتى يرد الدليل المانع أو يرد الدليل، أو أن يكون الأصل هو الحل لكن بعض أوصاف المعاملة يكون فيها أو يكون التحريم من جهتها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل العلم إلى كل خير. وبين المسلمين مطلقا، هذه الصورة التي نقول بين المسلم والمسلم، بدار إسلام وحرب، أي أن يحرم الربا بين المسلم والحرب مطلقا بدار حرب أو دار إسلام، ويحرم بين المسلمين في دار حرب أو إسلام، وهكذا من باب أولى الربا بين المسلم والذمي.